اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الهدى وافتح علينا بمعرفة العلم واستمتع عقلا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب الحمد وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرابعة واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما الصوم أفضل لمن قوي عليه، وجل مذهب مالك التخيير يعني مثل بعض، وكذلك مذهب الشافعي التخيير يعني فطر أو ما فطر، فطر أو صام مثل بعض. قال الشافعي ومن اتبعه هو مخير ولم يفصل، هذا كله بالسفر. وكذلك ابن علي لحديث أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ضرورية، سافرنا مع رسول الله مع النبي. نعم. المشكلة لازم تتحقق هذه المسألة، لا هذا أوثق، أنا حديث مو كلام. إيه هو كمان بيقول المسلم بس لفظ الحديث يظهر هون أدق. في رمضان عيدا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اللي صائم يعني يكون عم يدور شو مفطر، واللي صائم يقول له شو صائم، لا طبيعي كلهم تاركين بعض وطبيعتهم يعني كلها يعني في صحف سيدنا إبراهيم نقول الله يرحمه سيدنا شكر لك أن يذكرك، وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه حافظا لشانه مقبلا على شانه حافظا للسان. الشاهد يعني كان يجيبهم شان مقبلا على شانه، يعني شأنه يعني شو اللي بهمني أنا حتى اهتم فيه، نحن كأنه منصرفين عن شأننا، بتلاقي كل واحد عم يشرح بالتاني عم يفكر بالتاني، شفتوه أنا كان مفطر شفتوه ولا لا، لك شو بدك مفطر ولا صايم، يعني ما عندك شغلة تانية، دليل أنه ما همه يعني وضعك وذاتيتك يعني بكفي تشتغل فيها، يعني بتمني لك وقتك كله أنا شو بدي ساوي شو بدي أعمل، أنا بدي أتقدم لفحص وجاي 100% أبد شو بدي ساوي. لذلك من حسن إسلام المرء تركه على يعني الصحابة، هيك كانت أخلاقه، أخلاق القرآن أخلاق السنة، يعني مثل سيدنا النبي الله صلى الله عليه، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نحن أكيد أنا شفت والله عم يكون نازل ما شاء الله والله أبدا كأنه طيب، هذاك يقول الله قاعد وصائم شوفوا شلون هيك نعفان وأدران ولا شك، لا يعني ما عنده شغلة، يعني هذا إسلامه مو حسن هذا الإنسان، وهذا مبتلين فيه وخاصة أهل الشام صراحة، بتلاقي يطلعوا على بعض ويقولوا لبعض وعاملين يعني بتلاقي هيك يحكوا كل واحد حامل الثاني ماشي جاب يعني شفت هذا شفت شو جاب ما شاء الله كيسة قد قده كله عاملين ما شاء الله شو بيزق. الله يهنيه وشو بيزق. ما شاء الله شو بيزق. طيب زق ولا ما زق؟ سرق من عندك شيء؟ شو بدك فيه؟ هذا موجود هذا. يعني أشياء كثير بس هي بتهمنا كثير. وهون كمان يعني شو عنده شو يعني الركن مشو والمشي لا حد ولا. طيب وين طيب وين إسلامك أنت؟ أنت يعني في عندك أمر هام جدا تشتغل فيه يعني. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما هيك كانوا الصحابة الله يرضى عنهم. وهذا من كلام الله هذا. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه. نعم أنه بس يقبل على شأنه يعني عندي بهمه ما بلا إلا سكر رساله خلاص ما عاد يحكي فيه ما عاد يحكي شيء. بيقول الإمام الشافعي رحمه الله لو علمنا أن الكلام من أعمالنا لما تكلمنا. أنه هذا أعمال هي شو يعني شو ساوي. لو علمنا أن الكلام من أعمالنا لما تكلمنا يعني إلا بالخير. وهيك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليسكت. نعم يلا. وروي خرجه البخاري خرجه مالك والبخاري ومسلم. نعم. وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي. عثمان عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تقرأ نحو لا لازم تقرأ. إذا بتكون هون تحضروا درس النحو تبع القطر بين المغرب والعشاء اليوم. يعني صرنا قارين درسين كل يوم هذا؟ لا بس يوم الخميس انهم بدون بس يوم الخميس بالبالي باشا. يعني ألحوا علي بدون كمان قلت له طيب قبل المغرب نبدأ قبل المغرب بنصف ساعة وللعشاء يعني ممكن أنا أطلع يعني تغيير الوضوء لبكي. نعم يعني بس المهم يعني بين المغرب والعشاء أكيد يعني. نعم إن شاء الله يلا سيدي. صاحبي رسول يعني النحو عدة يعني للفهم العلم يعني لو النحو ما بفهم العلم الإنسان. قالوا من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس وحسبه بين الورى موضوع وإن يناظر فهو المقطوع لا يهتدي لحكمة في الذكر. وكذا مر البيت الأخير ما نسيت الشطر الأخير يعني وفهمه في كل علم مفلس. نعم صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه في أستاذ يعلمون تركية بلطش بيحكي عربي وهيك أخذ شوية قواعد بتلاقي شايف حاله وعم ينطنط هي هيك باللغة العربية هي هيك يعني شايف حاله لطيف انه عرف يقول يعني فعل فعل اي هذا مصدر اسمه هذا يعني ما عم يتعلم شوي بيفرح بحاله قديش ويعني في يعني ما حدا قده يعني احنا جايين بدون شيء كتب له انه جودة ما كتب له عم يقول له فعيل يعني هي يعني بتكون يعني اسم فاعل مثل حميد مثلا او اسم مفعول يعني ايه عم يشوف كتب لون حمدان حميد حمير قالوا له قالوا له ما بصير هيك قالوا له شو الفرق قالوا له هي راء مو دال قالوا شو الفرق صاروا يضحكوا. قالوا لو فرق فيها صار يضحك واحد اكتشف يعني. فقال احنا ببلاش جايتنا، لانه هو بده يتعلم اللغة العربية ونحن بدنا نتعلم، والانجليزي بده يتعلم والفرنسي بده يتعلم والالمان بده يتعلم المسلم يعني. ليش؟ لانه القرآن عربي ما في مجال يعني، والحديث عربي، وكل كتب الدين كلها ألفت بالعربية يعني، ما في كله يعني. البخاري ما هو عربي بس عربي يعني، صحيح البخاري غيره، الترمذي كمان، كل المحدثين هو أعجى يعني، كل كتبهم كلها تعرب. أي قرأوه ويدخل الخلاء بسكينة وفار. يا هذا عربي هذا. نعم. يا الله يعلمنا اياه. نعم. وهو قول ابي حنيفه واصحابه. واصحابه. واصحاب قول ابي حنيفه واصحابه. وروي عن ابن عمر وابن عباس. سيدنا الشيخ حسن يعود يعني يسمع يعني المشايخ يعني طلابه. إيه اللي شو لحن كذا لحن كذا عد له إياه له سنتين ثلاثة الله يرحمه. ممكن أول خطبة بخطبة جامع منجاب كان قاعد تحت استمد على المنبر الله يرحمه الله يعني يطلع تمام يطلع يعني طالع عن بعد يعني مصلي أي لا هي ما لحن لا ريح مضبوط لسانك مضبوط ما لحن وبيحكي بقى يعني رحمة الله يعني عنده مشكلة باللحن كثير بدأ يعني الله يرحمه. لذلك تقريبا يعني كل طلابه كلهم مضبوط لسانهم يعني إجمالا يعني. نعم. في واحد عم يخطب الأنظار فساد في البر وفي البحر اللي هو واحد وعلى المنبر. طيب حلو والله يعني الإنسان أوقات إنسانه بيسبق بيغلط بيلحن لحنه يعني لا بتنزل لا بأبان ولا بيان بس لسان وسبق شيء يعني فلت يعني بصير ما بيضر. أما إذا تكرر هذا المشكلة. نعم. وروي عن ابن عمر وابن عباس الرخصة أفضل. الرخصة على عنا الإمام مالك والإمام الشافعي مثل بعض. سيدنا أبو حنيفة قال لا الصوم أفضل. إيه قال أن الفطر أفضل. يعني أربع أقوال صح. نعم. وقال به سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي. لا تمشي ومجاهد ومجاهد وقتادة معلش لو أخطأت بيناتنا معلش. ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل. لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الخامسة قوله تعالى فعدة من أيام أخر. في الكلام حذف قوله تعالى فعدة من أيام أخر. في الكلام حذف أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقضي. والجمهور من أنا من عندي واحدة أنا هو ده أنا عندي يعني لا شو صعب خلاص والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا 29 يوما وفي البلد رجل مريض لم يصح فإنه يقضي 29 يوما. نعم. يعني ليش عم يحكي هالحكي يعني؟ يعني صاموا الشهر كله يعني 29 وهو فطر الشهر كله. قديش بيقضي؟ يعني بيقضي شهر ولا بيقضي 29؟ هذا الكلام. نعم. وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حي أن إنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. نعم. قال الكي الطبري وهذا بعيد بقوله تعالى فعدة من الأيام أخرى. يعني فكر شهر رمضان ربيقا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر إذا أطلق الشهر ذاته هون صاموا 29 وفطر الشهر كله يعني أنه طلع عليك الشهر. إذا طلع عليك الشهر يعني معنى ذلك أنك بدك تصوم شهر والشهر قديش ذاتين يعني ما هو حق عندي هذا الشهر. لكن ربي قال فعدة من أيام ما قال فعدة شهر قال من أيام ذلك ذاك أقوى. نعم. ولم يقل طيب ولم يقل لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقل فشهر من أيام أخر. حلو. نعم. وقوله فعدة يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه. استيفاء عدد ما أفطر فيه. نعم. ولا شك أنه لو أفطر بعد رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده. في عندك بعده. نعم. أفطر بعده. طيب ماشي. كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده. طيب السادسة قوله تعالى فعدة ارتفع عدة على خبر الابتداء تقديره فالحكم أو فالواجب على ربي قال فعدة إيه هالرفع هذا شو محله يعني. طيب قال فعدة قال ارتفع عدة على خبر الابتداء يعني محل الخبر على خبر الابتداء. طيب وين المبتدا؟ قال تقديره. نعم. تقديره فالحكم أو فالواجب عدة. فالحكم أو فالواجب عدة. الواجب مبتدا وعدة خبر. نعم. ويصح فعليه عدة. هذه ماله أسطوح هنا ماله أسطوح جاره. نعم. ويصح فعليه عدة. تفضل. وقال ويصح فعليه عدة يعني سواء يصح عدة فعليه عدة يعني بصير لا هنيك على خبر الابتداء هون على كونه مبتدا والخبر مقدر فعدة عليه لأن الجار هي قاعدة الجار المجرور ما بصير مبتدا أبدا. وقال الكسائي ويجوز فعدة أي فليصم عدة من أيام. وقال الكسائي ويجوز فعدة يعني إعرابا عربية يجوز فعدة أي فليصم عدة من أيام يعني فيما لو قرئ فيها يعني لكنها ما قرئ بها يعني الإنسان بيتوهم قوله وقال الكسائي كسائي من القراء إيه وقال فيجوز إيه الكسائي مع إيه هو من القراء لكن هو إمام الكوفة بالنحو ذلك هو إمام بالنحو عندما يتكلم. نعم. وقيل المعنى فعليه صيام صيام عدة فحذف المضاف فحذف المضاف وأقيمت العدة المقام. أبو عمر البصري هو الإمام والإمام الكساء. أما عرب يعني أقوياء يعني. أما أئمة لا هدول وقال الكسائي ويجوز فعدة نعم أي فليكن عدة من أيام نعم وقيل المعنى فعليه صيام عدة وقيل المعنى فعليه صيام عدة نعم يعني معناته في مضاف في مضاف محذوف فعليه عدة فعليه صيام عدة طبعا لا بد من هذا فحذف المضاف وأقيمت العدة مقامة مقامة مقامة لما نقول أقيمت نقول مقامة أما نقول قامت نقول مقامة يعني الثلاثي بيجي مصدره مفتوح والرباعي بيجي مضموم نعم والعدة نعم فعلة من العد فعلة فعلة من العد يعني والعدة فعلة والعدة فعلة من العد العد يعني هذه هو العدد وهي بمعنى المعدود كالطحين بمعنى المطحون لا سيدي كالطحن طحن شو الطحن مطحون يعني يعني يعني هذا طيب كالطحن بمعنى المطحون طيب تقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أو طحنا طحنا كثير يعني كان عم يحكوا عم يعلقوا هذا طيب شو بعدين شو طلعتوا بالحديث طيب لا لا الفاضي أروش على الفاضي مثل الطبق يعني صوت بدون قلبه فاضي فيقال لهم أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أو بيحكوا بدنا نعمل بدنا نساوي بدنا بدنا بدنا طيب بعدين ما سوي شيء جعجعة بدون طحن جعجعة يعني صوت البحار إيه يعني ولا أرى طحنا ما في يعني أصوات فاضية يعني دعوة بدون فعل رب قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لذلك المؤمن يعني خاصة الصحابة رضي الله عنهم فعل أكثر من حكي نعم فأسمع جعجعة قال ولا أرى طحنا لا طحين بمعنى مطحون فعيل بمعنى مفعول قتيل مثل قتيل نعم ومنه عدة المرأة يعني عدة صار بمعنى معدود ومنه عدة المرأة عدة نعم من أيام أخر لم ينصرف هلا بده يذكر يعني إعراب يعني ما زال هو كل المسألة نحوية الآن يتكلم فيها قال من أيام هنا قال فعدته هلا بده يعرب من أيام من أيام يعني مسلم يعني ما في شيء بس أخر أن أخر الأصل أيام نكرة وبعدها صفة من أيام أخر صفة المجرور مجرور يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل نعت يعني صفة هي شايفة يعني منصوبة أي ليست مجرورة ليش قال لم ينصرف أخر عند سيبويه ليش لأنها شو لأنها لفظ أخر معدولة عن الألف واللام يعني الأصل تقول الأخر الأخر أو الآخر لأن سبيل فعل يعني القاعدة بفعل كل فعل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام تقول الأخر. طيب نحو الكبر والفضل. طيب وقال الكسائي من قال سيبويه وهذا اللي علمونا يعني معلولة على الآخر أو الأخر. أما الكسائي بس هنيك سيبويه يعني البصريين أخذوا بكلام سيبويه. الكسائي الإمام الكسائي كوفي، الكسائي البصريين أقوى. طيب وقال الكسائي هي معدولة عن أخر، عن أخر، عن أخر، كما تقول حمراء وحمر. طيب فلذلك لم تنصرف. يعني شو معنى معدولة؟ معدولة يعني تركنا هذا اللفظ وعدلنا لغيره. بيقول له شو عدلت تركت، يعني ما عاد بدك يا إيه، تركنا هذا وجبنا واحدة يعني شيء تاني غيره. شو المانع الثاني؟ لا طيب هلا صارت هي عدلنا، عدلنا عن هذاك يا الأخر أو الحمر، عدلنا عنه. ما علة واحدة ما بتمنع، بدنا علة تانية. شو الاسم؟ الوصف، الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. نعم فلذلك لم تنصرف. وقيل نعم، وقيل منعت من الصرف لأنها على وزن جمع، جمع وهي صفة لأيام. نعم ولم تجد أخرى لئلا يشكل بأنها صفة، صفة للعدة. وقيل يعني لما نقول جمع نقول الوصفية والوزن. نعم نعم. وقيل إن أخر جمع أخرى وهي صفة لأيام. خلصنا. ولم تجئ أخرى لئلا يشكل من أيام أخرى. قال من ليش ما إجت أخرى؟ إجت أخر لئلا يلتبس بأنها صفة للعدة، عدة أخرى، عدة أخرى للصيد، يعني كأنه صفة لأخرى وهي صفة لأيام وصفة لعدة. طيب وقيل إن أخر جمع أخرى كأنه أيام أخرى. نعم. ثم كثرت فقيل أيام أخرى. نعم. وقيل إن معنى الأيام كثرت، بس ليش يقول كثرت؟ شو قال؟ وقيل إن أخر جمع أخرى كأنه قال أيام أخرى ثم كثرت. لازم الله ثم كثرت، مو كثرت، كثرت. شو كثرت؟ يعني جمع تكسير، مو كثرت يعني. فقيل أيام أخرى، هذا يعني الله يوفقني بحقيقة هيك تكتب لنا هيك شغلات يعني. هلا مشكله كثر خيره مين مشكله، بس اكتب ليش، ليش ما نقول ليش كثره؟ يعني التكسير هو للتكسير، هو للتكثير، لكن بالوقت ذاته للتكسير كمان تكسير. ليش تكسير؟ لانه ما سلم بناء مفرده. ثم كثرت فقيل أيام أخرى. يلا. وقيل إن نعت الأيام يكون مؤنثا فلذلك نعتت بآخر. شوف كم وجه. أعرب من أيام أخرى. واذكر يعني أوجه الإعراب. ورجح ما تراه ودلل لإجابتك. نعم اطلع ونتمنى لك التوفيق. نعم في أقوال نعم مو دائما قيل للضعيف. نعم السابعة اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين. اختلف الناس في وجوب على شيء ثاني الأيام التي يقضيها يجب أن يتابعها سردا أم مفرقة. طيب طبعا نحن الرب قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى. إما قال سبحانه وتعالى تتابع الأشياء ليش أنا لنبت حالي خلاص رب قال من أراد التتابع قال فصيام شهرين متتابعين إقام بكفارة الذنوب فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ما أتتابع. لذلك إذا الإنسان حلف وحنن صوم 3 أيام تنين وخميس وكذا ما أقول ما أقول 3 أيام تتابع. في من يقول بس الآن الأصل يعني الأصل فيها الإباحة ليش لا تقيدني هيك يعني. ففي من العلماء ذكر يعني كلام فبدأ يذكر لنا شو حكى. نعم سيدي. واختلف الناس في وجوب تتابعها على قوله. ذكرهم الدارقطني في سننه وروي عن عائشة رضي الله عنها. اختلف الناس الناس يعني اللي بنسمع بنسمع كلامه ولا مو كل الناس ناس في ناس ناس ناس تنباس وناس تنحط على الراس وناس تنداس ناس وناس وناس لا عقول له وناس لو زنتهم بالقرطاس لم يزن. الله يرحمه ولي حافظهم أبيات الشيخ عبد القادر القصار الناس كذا منهم ومنهم لحمه مرقة ومنهم كذا يضيق على التقي طرقة منهم منهم منهم سعر حلو كثير ورجل يعني من حفظ بسرعة. نعم نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات. أخرى إيه؟ من أيام أخرى صلى ساعة بحكي عليها وفحصناكم فيها وهيك أعطيناكم سؤال. فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات. قال هذا إسناد صحيح. قال الدارقطني معناتها يعني يلا بسم الله. وروي عن أبي هريرة وروى يعني الدارقطني وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطع ولا يقطع في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث يعني ما يحتج. نعم لكن جابه بعد الحديث الصحيح صار يعني يقوي. نعم. وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان صمه كيف شئت وقال ابن عمر صمه كما أفطرت. صمه كما أفطرت يعني شلون أفطرت بأفضل تسرد أفطرتها مفرقة تفرد يعني جاء مقابل لذلك الكلام. نعم. وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس. وأسند وكله الدارقطني عن ابن عباس وأسند كمان عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس ومعاذ وعمر بن العاص وعن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. هذا شيء جميل، لكن يعني عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا فالله أحق أن يعفو ويغفر، معناته يعني التتابع أفضل، مثل يعني الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي أوسطه رحمة الله، وفي آخره عفو الله، الفرق يعني. فهون فالله أحق أن يعفو ويغفر. نعم. إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. المراسيل يعني ضعيفة إلا المراسيل الإمام الشافعي، لأنه كان يروي عن الليث بن سعد. نعم، وهو ثقة. نعم. وفي موطأ مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر. وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو سفر. يعني مثل كلام سيدنا عمر بن العاص ومعاذ، ما هيك قال؟ لا مو هيك، لا قال صمه كيف شئت عن ابن عباس، وقال ابن عمر صمه كما أفطرته. هون قال أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم متتابعا من أفطره متتابعا، هذا حكى ما حكى بس هنيك وأسنده هنيك، يعني ليش كرروا يعني نفس الكلام بس هنيك قال أسنده هنيك رواه الدار قطني، هون رواه مالك عن نافع، هذا أقوى أنه كان قبل أن يكون البخاري رحمه الله كان يقول من العلماء ما تحت أديم السماء، يعني بعد كتاب الله أصح من الموطأ، بعد ما صار البخاري صار أقوى. هون بقى في موطأ مالك عن نافع كان أن عبد الله بن عمر نفس الكلام أسنده وقال ابن عمر صمه كما أفطرته. نعم. قال الباجي في المنتقى يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب، أو وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرقه أجزأ. قال الباجي في المنتقى يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب. نعم. وإن فرقه أجزأ. وبذلك قال مالك. قال الباجي في المنتقى يريد يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب، وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. نعم. وإن فرقه أجزأ. وبذلك قال مالك والشافعي. الدليل على صحة هذا قوله تعالى قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يخص متفرقة من متتابعة. وإذا أتى بها متفرقة فقد قام عدة من أيام أخر، فوجب أن يأتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر فوجب أن يجزي. نعم. ابن العربي إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا. وقد علم التعيين في القضاء فجاز التفريق. قال إنما وجب التتابع في الشهر. ليش؟ لكونه مثل ما ورد رمضان معيار لا يتسع لغيره. وقد عدم التعيين، يعني إمتى عدم التعيين؟ بالقضاء، يعني أنت بقضي بشوال ولا بمحرم ولا بحرجة، وإمتى بقضي؟ إمتى ما بالله؟ إذا معناته ما في تعيين، طالما ما في تعيين معناته التفريق جاء. نعم، كلام جميل الحكيم. نعم. الثامنة، لما قال تعالى فعدة من أيام أخر، دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ مستغرب. دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان. نعم. لأن اللفظ مسترسل على الأزمان، لا يختص ببعضها دون بعض. قال من أيام، من أيام معي، دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان. طبعا يعني قريب الكلام من اللي قبله، لأن اللفظ مسترسل على الأزمان، مسترسل يعني واقع على كل زمن. نعم. لا يختص ببعضها دون بعض. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وذلك، وفي رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما بحسن أصير أبدا يعني. وبيحبها كثير سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم، إنه دائما هي بتراعي يعني شو شيء بحبه، شو شيء يعني دائما، شو شيء يعني دائما مهتم سهران على يعني راحة وسرور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا نص وزيادة بيان للآية. وذلك سيدنا النبي بحبه، ما إذا أبغض غيره وإذا أتتك مذمتي من ناقصة فهي الشهادة لي بأني أكامل. نعم. يكفيها أنه يحب سيدنا النبي. إذا أحب سيدنا النبي الله أحب. وذلك يرد على داود قوله إنما إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال. ثاني شوال. نعم. ومن لم يصمه يعني مباشرة يعني فور. هذا المعنى الأفضل. متعمدا وأثم يجب الفورية مثل الصلاة. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده. وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها. وبنى عليه كما يعني حكم آخر، أنه لو وجب عليه عتق رقبة، يعني في شيء من الإنسان يمين، فوجد رقبة تباع بثمن ما يعني، فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها. ليش؟ لأها خلاص يلا دغري. طيب هي عشرة هديك سبعة شو الشريط؟ هذا ماسك وشري ما بيقولوا ماسك إيده، في واحد بيطر ايده، لا هذاك يسلم عليه، هذا ايده قاسي، لا بقول عن هذا. طيب هي الى اصل هيك انه يطر ايده ويشد ايده، انا لما يبيعوا مع بعض كانوا يحط ايده بايده بارك له الله يبارك له. أنا أدركت منه هذا سوء الخيل بس. إيه أنا شفته سوء الخيل. لا يخلع له إيده. هذا. يلا لا ينهزي بإيده. خلاص بارك له. وحكى هذا اللي تلاقيه. السعودية بتاعي من سكوة. لأنه بيستدل بس يعني استدلاله من الله بغير مكانه. مرضيت من الشريعة ماشي يعني ماش نسواني. قديش قديش قال لي يمكن 60 أو 70 ريال. مثل 60 أو 70 ريال. قال له لا يعني بعدين نزلت وصل ل30 بعدين وصل 25. قلت له ايه يعني من 60 ل30 شلون هيك وين قاعد انت؟ يعني ما قال على حتى على كلمينات يعني لازم تبازل فاصل واذا واحد يعني ما بيحسن يتحرك ماشي حديث حتى يعرق الجبينان يعني البائع والمشتري يعني فاصل ساوي يعني بالبازار ما بيشتغل. قلت له برا قال لي ليرة برا قلت له بليرة شو قال لي شكرا شيخ فاصل يعني قال لي شو ما عجبه يعني شيخ خلاص انت عمي دحدوه حط لي غلطي لحتى اروح انا احترم تراها أما الأتراك هذا عرفة من مصاصة الأتراك يعني أحيانا تبقى فيها لو خسر فيها ما بيقول لك لا أتراك يعني هذا الله يرحمه سيدنا حسين رحمه الله يعني ما بيفاصل أبدا يعني ناس ما بيفاصل يعني بيبيعوا إياها بيشتروا شرفية وبيع بعدين بيطلع يشتري مرة تانية عند غيره بإذنه ومع ذلك ما يفصل واحد يعطي إياها برسمانه قال لا فاصل هذا لا فاصل هذا ما عملي فاصل وهيك كثير كثير يعني الحمد لله يعني لا هيك ولا هيك نعم ما عليش يعني صلي بس بقى في قاسم المشترك لازم يكون عند الجميع إيه عليه الصلاة والسلام رحم الله يعني المؤمن سهل إذا باع سهل إذا اشترى سهل إيه خلص ما في إيه ولا هذاك نزيد وأنت كما شدك هو شد أنت أخي شو ما عليش يعني أقرب وما عليش بعضهم قال يعني رب سبحانه وتعالى يعني عليه الصلاة والسلام أن استوجب النار من الأمم السابقة وما عمل شيئا قط لكنه كان حسن الأخلاق فربي قال يعني سبحانه وتعالى يعني يأخذ عبده إلى الجنة قال بما يا رب لو كنت يعني تيسر على المعسر يعني لين أخلاق حسن حميد إنه يبلغ الرجل بحسن خلقه مبلغ الصائم القاع نعم فلا هيك ولا هيك لكن بعض الناس يعني شو نقول مستقيم ما بينزل ولا فرق يعني إيه أنا بقول يا ريت كل الناس مثل يعني هيك اللي بيبيع خلاص تعرفوا ما بيلطوش ما بيسون الله يرحم أبي رحمة الله يعني ما شفته باع بيع ونزل ديرة واحدة ولا مرة يقول شكر بي قال له لا قال له أنا بس ما بسون ولا عمره حلف أبدا ما باع من ربيعة رحمة الله أبدا هيك ولا أبدا نص ليرة ما بنسى أبدا هيك يعرفوا قديش هيك ولا ليرة مسوي ذكر أنا طيب سويت شوي بعدين أرجع لا أنا ما بشتغل إن شاء الله يعني ولا يسأل أحيانا يعني كان يبيع زيت رحمة الله عليه كان وقتها التنك ب 44 ليرة ايه وكل شهر 10 ليرات بالتقسيط يعني شو يقولوا بعض الناس حجي هاي حق على ظهرها ايه بقى راعينا قالوا إذا حق على ظهرها قالوا 44 44 طيب هداك بعد قلت له يا أبي طيب هذا عم يعطيك حق أنا صغير أنا قلت له هذا عم يعطيك حق هذا غير هداك في التقسيط طيب زود مو حرام قلت له ما في شيء أنت بيع قال لي ما بشغل الشغلة أنا ما بشغل الشغلة ولا بيرضى أبدا أبدا أبدا هيك يعني ما بيرضى الله يرحمه يعني أنا ما بشغل الشغلة أبدا نعم أبدا أبدا نعم وبني عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس والله ما عمل الواحد كله لا لا تجدوه عند الله نعم نعم نعم سيدي وبني عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها نعم لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها يعتق نعم فلا يجزي غيره طيب ولو كانت عنده رقبة نعم فلا يجوز له أن يشتري غيرها يعني هذا يعني شو الدليل الله يرضى عنه وإله دليل يعني نعم الله يرضى عن الإمام الشعراني بيقول يعني في ناس بيحملوا على داود الظاهري إنه يعني يأخذ بالظاهر ومو قوي من جملة أقواله قول عند السادات الشافعية أن الوضوء ينتقض بالمحارم وبالصغيرة إذا بنت صغيرة دارت فيها سواء كان محرم أو غيره هذا من أقواله رحمه الله يقول انظر رحمه الله كيف كان فهمه وفتواه كانت من القرآن الله قال يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم هذه يعني أليست هي من النساء أو لامستم النساء هي من النساء لذلك يقول بالنقض استدل بالآية نعم ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق كما يبطل في من نذر أن يعتق رقبة أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق كما يبطل في من نذر أن يعتق رقبة بعينها فمات فماتت يبطل نذره هذا ليه قال يعني هذا مو مثل هذاك العتق هذاك يبطل نذره مو يبطل نذره الحقيقة برئت ذمته قال لله عليه أنه يذبح مثلا خروف عنده الخروف ما هذا اللي بيذبح أما قال خروفا في سبيل الله مثلا لله عليه خروف ما بدل غيره أنك ما عينته أما هذا عينه وهيك عم يقول العتق قال العتق لا إذا راح بيجي غيره هذا مو مثل النذر هيك طيب وذلك يحسن قوله طيب وقال بعض الأصولين إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزم طيب والصحيح شوف قال والصحيح والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط وهو قول الجمهور غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض التاسع ناطق الله الحمد لله لا لا الصغير مطلق لا أما القول الإنسان الصغير أول شيء يعني مو بالعمر بالجسم يشتهى عادة إيه فالقول اللي عند السادة الشافعية أن المحارم تنقض المحارم تنقض يعني أمه وبنته وأخته كلها تنقض القول يعني المرجوح ما هو مفتبه عند أستاذ الشافعي المحارم تنقض الوضوء نعم طبقا أولى مسلم ويطلع عند الشافعي نعم قلت مرة يعني ما لي خسرانة ما في شيء يعني مرة بزمان يعود بعدت إيدي هيك يظهر تبع علي ليش بعدت إيدي ما في شيء ما في شيء يعني لا في إن شاء الله هيك يعني وحي والدنيا يعني بس أنا ما يعني لا ودحنا دارسين ونعرف كذا فكرة يعني لك مو من عندي والله من عندي تعال قال لا سعوى هاي النص لك ما بتشدت أنا بس هيك يعني صدفت يعني دون ها هاي حال المزحة ومصالي مني شيء يعني من قضاء السادة الشافعي أنا ما بتشدد يعني بالعكس أنا بحمل عني متشدد بس شيء ما في خسارة صار يعني شو صار يعني بس تاري مراقش الشيخ أبي الكلاس حنفي قال لما بيطلع على صلاة الجمعة إلا لا أحمد لا تدري الله يرضى عنه أنه عند أستاذ المالكية وأستاذ الشافعي يعني بالنقل بس يعجبني يعني كلام السادة المالكية في تفصيل السادة الشافعية ما في تفصيل يعني السادة المالكية يقولوا يعني في عدل أربع أحوال عندهم حالة واحدة لا تنقض وثلاث أحوال تنقض وجد وقصد ووجد يعني وجد الملمس يعني أحس فيه قصد ولم يجد ينقض وجد ولم يقصد ينقض لم يقصد ولم يجد لا ينقض أما عند السادة الشافعية مثل الكهرباء لو عم أقل بس بقى الكهرباء مو دائم تشتغل لو إنسان كان بالباص ولمست إيده ما بعرف من ذي برجال من ذي مرات لا هذا ما ننطق ما في لا ننطق بالشك الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم